السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالعلم النافع والعمل الصالح. بعض الناس هداه الله يقول الزمن غدار، وسئل عن هذه العبارة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فأجاب بقوله: هذه العبارة فيها سب وقدح في الزمن، وهي حرام ولا يجوز، لأن ما حصل في الزمن فهو من الله عز وجل، فمن سبه فقد سب الله. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. وهذا يعد من السب حينما يقول هذا الزمن غدار، لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. أسأل الله أن يحفظ ألسنتنا من الخلل وأن يقيها من الزلل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.